أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى شرح الأسماء الحسنى، نستكمل ما بدأناه في شرح اسمه العزيز سبحانه وتعالى، وقد قطعنا فيه شوطا، ثم بدأنا في الكلام على ما يتعلق بالآيات الكريمات التي ورد فيها هذا الاسم في القرآن الكريم على المنهج الذي نسير عليه. وقد بدأنا تفسير الإجمالي، ثم بعد ذلك بدأنا تفسير التفصيلي لبعض هذه الآيات، ونتذكر شيئا من الدرس الأخير في هذه المسألة، وهو الكلام على تلك الآيات الجميلة التي شرحناها في هذا الاسم المعظم. ونستكمل اليوم هذه الآيات، نشير إليها كما ذكرنا، إذ المقصود ليس التفسير، وإنما المقصود هو شرح الأسماء الحسنى وفي الآيات التي وردت فيها، رجوعا بهذا المعنى إلى كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ المولى سبحانه وتعالى هو أعلم بمعاني أسمائه، وهو القدير جل وعلا على أن يعلم المؤمنين ما ينفعهم من هذه الأسماء. ومن ثم ذكر في القرآن ما يكون سببا لمعرفتهم ربهم ومحبتهم له وتوحيدهم إياه كما أمرهم بذلك هو سبحانه وتعالى. والمتذكر في الزمان الماضي عندما تكلمنا عن هذا الاسم ذكرنا أنه قد وردت آيات تبين آثارا من آثار هذا الاسم المعظم، وهذه الآيات منها قوله تعالى تعز من تشاء والعزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا الآية كما ذكرنا من هذه الآيات يعني، وقوله ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر هذه الآيات. فنبدأ، فبينا أن من عزة الله تعالى تزكية المؤمنين، ورحمتهم ورزقهم ونصرهم ومغفرته لهم سبحانه وتعالى. وهذا هو درس اليوم، أن نشير إلى الآيات التي بيّنت هذه الآثار في هذا الاسم، يعني أن اسمه العزيز سبحانه وتعالى قد بيّن لنا به جل وعلا آثارا من آثار لطفه وكرمه، من هذه الآثار تزكية المؤمنين ويزكيهم كما قال إنك أنت العزيز الحكيم، وكما قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وقوله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، أو وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الآيتان، وقوله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وقوله في الرزق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ونحاول هذه الليلة أن نشير إلى هذه الآيات ليستيقن المرء منها أسباب النصر في عزة الله تعالى، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه العزيز أراد لخلقه أن يتصفوا بهذا الوصف الجميل من أوصافه المشرفة سبحانه وتعالى، وإذا ما اتصفوا بذلك ظهرت عليهم آثار عزة الله تعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى فإن العزة لله جميعا، أو في قوله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا شيء مهم، أن المرء عندما يتصف بهذه العزة يكون حينئذ محلا لأن تتنزل عليه رحمة الله ونصر الله ورزق الله تعالى، وأن يقوى حينئذ في مجابهة الكفار والمشركين، وأن يعلو بإيمانه، وألا يتخاذل عن نصرة دينه وإسلامه ونبيه صلى الله عليه وسلم وإخوانه المؤمنين. ومن آثار هذه العزة أن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من كونه عزيزا بالله تعالى، عزيزا بدينه، عزيزا بإيمانه الذي امتلأ به قلبه، فتنجاب عنه وتزول عنه هذه الصفات من صفات الخنوع والضعف والخشية والاستكانة والوهن والذلة والصغار، التي تتنافى مع أن يكون عزيزا بالله تعالى، فمهما اعتز بالله جل وعلا قوي على كل شيء، ومهما قلت عزته ضعف وصار إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه في هذه الأيام. ونحاول أن نرفع بهذه الأسماء الحسنى تلك الأحوال السيئة عندما يتصف المؤمنون بهذه الأسماء من أسماء الله تعالى، وعندما تظهر عليهم آثارها. واضح كلام؟ واضح؟ نستكمل الآيات. وأول آية هذه الآية الكريمة في قوله ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وكعهدنا بالكلام نقرأ شيئا في هذه الآيات من التفسير لتكون القراءة تمهيدا للفهم في كلام أهل العلم ولننقل كلام أهل العلم كما هو ولنحاول أن نفهم هذا الكلام. هذه الآية الأولى. وهي قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولو تذكرون عندما كنا نتكلم عن الدعاء بالأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كذلك الوارد في كلام الله أنه كان يتخير من الأسماء الحسنى المناسب للاستجابة بدعائه, فإن دعا الله تعالى بالمغفرة فإنه يدعوه بأنه الغفور, أو طلب منه الرزق فإنه يدعوه بأنه الرزاق سبحانه وتعالى, أو إن طلب منه القوة والمنعة فإنه يدعوه بأنه القوي القادر إلى آخر هذا المعنى. فلا يمكن مثلا أن يدعوه بأنه يدعوه بالرزق وليقول له إنك أنت الغفور الرحيم مثلا, أو ليقول له إنك أنت الآيات الملك القدوس السلام. ولذلك وردت هذه المعاني حتى يستخدمها المرء عندما يدعو ربه بأي من الأدعية التي يود أن يحصلها من الله, أو بأي أثر من الآثار التي يريد من الله أن يظهرها فيه وأن يزكيه بها. ننظر في هذه الآية, يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومعنى الكلام السابق الذي أشرنا إليه آنفا أن تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة يناسبه أن يدعو الله بأنه عزيز حكيم, ليس كذلك؟ لما دعا بهذه الدعوات وختمها بأنه العزيز الحكيم كأنه يقول اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم, زكني إنك أنت العزيز الحكيم, أو علمني الحكمة إنك أنت العزيز الحكيم, أو علمني وفقهني وارزقني تلاوة كتابك إنك أنت العزيز الحكيم, أليس كذلك؟ هذا هو المعنى الذي نفهمه. والمعنى الثاني أن نفهم أن المرء إذا تعبد الله تعالى ووحده بهذا الاسم وظهرت عليه بركاته وآثاره, الذي لا يعرف في ظهور آثار هذه الأسماء على الموحدين لله بها, نشير إليها مرة أخرى ناس جديدة كده, يعني أنه إذا عبد الله تعالى يعني إن الله تعالى يحب أن تظهر آثار أسمائه على عباده, يعني هو يحب أن يظهر آثار اسمه الغفور على عباده, إن أذنبوا غفر لهم, يحب أن يظهر آثار اسمه الرزاق فيرزقهم ويوسع عليهم سبحانه وتعالى, أو يبين حكمته وقدرته فيهم فيبين أنه سبحانه وتعالى الحكيم القادر, وهكذا. عندما تظهر هذه الآثار في الناس فحينئذ كل من أخذ منها بحظ، يعني من أخذ بحظه من اسمه الغفور ظهر ذلك في مغفرة الله له، وظهر ذلك في مغفرته هو للناس، فكان هذا الاسم إذن سببا في أن يتخلق بهذه الصفة أو يتصف بهذه الصفة من صفات الله تعالى، أنه غفور. الشخص نفسه بن آدم غفور، يعني إذا أذنب دعا الله غفر له، وأنه غفور لغيره، كما أن الله إذا أذنب أحد في حقه غفر الله له، ينتظر بذلك مغفرة الله أن يغفر الله له. واضح؟ ده ولا طيب. يقول يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال فيهم لهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، لم يقل لهم وابعث لهم رسولا، إنما قال فيهم رسولا ثم أكد منهم ليخرج من بينهم، يعني من قريش نفسها، من العرب أنفسهم، من أبناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، لا يأتيهم رسول من خارج كرسل بني إسرائيل مثلا، وذلك تشريف لهم وحمل لهم على الإيمان به وتصديقه واتباعه، وأن يعلموا أن الخير في أن يؤمنوا بما جاء، وأن يجاهدوا تحت لوائه، وأن يدعوا بدعوته، وليعلموا كذلك أن تزكيتهم وقربهم من الله ونجاتهم في الآخرة سبيلها محبة هذا النبي وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. ذلك قال وابعث فيهم رسولا منهم. يقول ومعنى يتلو عليهم آياتك، يعني يقرأ عليهم آياتك قراءة التذكير، وهذا فيه إيماء، إشارة إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع من الله تعالى. أتلو عليهم آياتك، كأنه صلى الله عليه وسلم يأتيهم بكتاب قد شرعه الله لهم، يبين لهم فيهم هذه الآيات. والآيات جمع آية، والآية هي الجملة من القرآن الكريم، سميت آية لدلالتها على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمي لا يقرأ ولا يكتب. تاني الناس تتابع بقى شوية، مش عايز أكرر. سميت آية لدلالتها، أي لدلالة هذه الآية، هذه الجملة من القرآن، على صدق الرسول. كيف؟ لأنها أي هذه الآية بمجموع ما فيها من الدلائل صدر عن أمي لا يكتب ولا يقرأ، فصارت آية، دلت بذلك على كونها آية. عندما تصدر مثل هذه الجمل المعجزة من أمي لا يكتب ولا يقرأ، وهذه الآية يعني جملة لا تزيد على هذه الكلمات التي يقرأها العرب وتصدر عنه صلى الله عليه وسلم، فإن مجموعة ما فيها من دلالة كما يقول صدور مثلها عن أمي لا يقرأ ولا يكتب تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وما نسجت عليه من نظم، ما نسجت عليه تلك الآيات الكريمات من نظم هذه الآيات، أعجز الناس عن الإتيان بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل فأتوا بسورة مثله وهي أقصر سورة في القرآن وقع بها التحد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ولما اشتملت عليه أي هذه الجمل والآية والآيات من الدلالة القاطعة على توحيد الله تعالى وكمال صفاته دلالة لم تترك مسلكا للضلال في عقائد الأمة. يعني انظر بقى هذا الدعاء الجميل، إذن كيف احتوى على هذه المعاني كلها، احتوى كل هذه المعاني، إذن احتوى على كل هذه المعاني أو على هذه المعاني كلها. يقول أول شيء صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الإعجاز للناس أن يأتوا بمثل هذه الآية، الثالث أن الآية دلالة قاطعة على توحيد الله تعالى، لما صارت تدل على صدق الرسول فإنه يدعو إلى التوحيد، ولما صارت معجزة لا يستطيع أن يأتي البشر بمثلها كانت هذه الآية دالة على أنها من الله تعالى. فلما نسجت هذا النسج طلبت من الناس حينئذ توحيد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمال صفاته لم تترك مسلكا للضلال في عقائد الأمة بحيث أمنت هذه الأمة من الإشراك. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلدكم هذا. ثم نلاحظ جملة المضارع في قوله يتلو عليهم، وهذا دليل على تكرر هذه التلاوة التي ينبغي أن يتعلم المرء منها أيضا معنى من معاني العزة، لأنه لما أمر لما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يبعث فيهم رسولا على هذا النهج على هذا النحو يتلو عليهم آياته إنه هو العزيز الحكيم، دل على أن تلاوة هذه الآيات تصل بهم إلى هذا الحال الحسن كما بينا لمن يتذكر في قوله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أنت فاكر تفسير هذه الآية؟ ها؟ ولا واحد؟ أيوة. وجاء بالمضارع في قوله يتلو للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته، وأن تكرر التلاوة يفيد هذه العزة وتلك الحكمة التي سيشير إليها توا حالا. يعني يقول والحكمة العلم بالله تعالى ودقائق شرائعه، وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده. ماشي كده، بدأ تفسير الحكمة عند ابن عاشور. لما قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يتلو عليهم هذا الكتاب فيعلمهم العلم بالله تعالى والعلم بدقائق شرائعه التي أنزلها عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الدقائق من الشرائع هي معاني الكتاب وهي تفصيل مقاصده. يبقى فمن تعلم حينئذ العلم بالله تعالى وعلم من الكتاب هذا المعنى وهو معرفة المعاني وتفصيل المقاصد التي قصد إليها، فإنه قد أضاف الحكمة التي طلبها إبراهيم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لا يكون المرء حكيما إلا أن يعلم هذا العلم بالله تعالى، وأن يعلم دقائق شرعه وتفصيل كتابه ومقاصد هذا الكتاب التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كلام. وكل ذلك لا يحصله إلا بأن يكون عزيزا بالله تعالى، قد تحقق بمعاني العزة أو قد تحقق بالعزة من ضمن ما تحقق من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. عن مالك ذكر بعض كلام أهل العلم عن تفسير الحكمة، يقول: وعن مالك: الحكمة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك، يعني أن يعرف الدين والفقه، وكأنها تؤول إلى الكلام الأول الذي أشار إلى معنى الحكم. وعن الشافعي رحمه الله تعالى: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم الكتاب والسنة، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: واذكرنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله يعني كتاب الله، والحكمة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلاهما أي مالك والشافعي ناظر إلى عطف الحكمة على الكتاب، وهذا يقتضي المغايرة، أن الكتاب غير الحكمة، أو فيه زيادة معنى أو شيء، وسيجيء تفصيل معنى الحكمة عند قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. وحقيقة أريد أن أوضح هذا المعنى من معاني الحكمة، ليعلم الناس كيف يحصلون حكمته بعزته سبحانه وتعالى، وكيف يفيض عليهم عطاء من الحكمة لينتقلوا عن هذه الأحوال التي هم فيها إلى تلك الأحوال من الأحوال العالية لهؤلاء الذين ظهرت عليهم آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نشير إلى معنى الحكمة، وبعد معنى الحكمة نقول إيه بقى؟ طيب حد فاكر الكلام بعد المعنى الحكمة إيه؟ بعد الحكمة، بعد أن نشير إلى معنى الحكمة، ويزكيهم، نرجع إلى التزكية مرة أخرى. هذه معنى الحكمة نذكره أيضا هنا لكلام الشيخ، لأنه كلام يحتاج إلى قراءة أيضا. يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. فإذا كان قوله تعالى الذي ذكرنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأن ذلك بسبب العزة التي يمكن أن يصل إليها، أو بسبب العزة التي سنذكر معناها في نهاية الآية، ماشي؟ يقول هنا: اسمع بهذه المعاني كيف تحصلوا على هذه الحكمة مع عدم النسيان، أن الحكمة كيف تفهم عن الله، وكيف يصير عندك علم بالله تعالى ودقائق شرعه وتفاصيل ومقصودات هذا الكتاب. يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكأنها لهذه الآية يعني لو قلنا يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لأن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب علم تحقيق هذا الخير العظيم في وصول المرء إلى هذه الدرجة وعلم كيف أن الله تعالى أخرج هؤلاء العرب من جاهليتهم إلى أن يكونوا حكماء بهذه الطريقة وكيف وهبهم هذا الخير الكثير الذي ذكر وكيف اختصهم به سبحانه وتعالى وكيف فتح الطريق لمن بعدهم أن يكونوا على هذا الحال. لذلك قال سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وبعدين قال إيه بقى؟ والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم. آخرين منهم يعني آخرين من هؤلاء يمكن أن يكون لهم هذا الباب العظيم أيضا من التزكية ومن الحكمة التي قد آتاها سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم يعني وآخرين من هؤلاء المؤمنين يؤتيهم سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن قد فتح الباب لأمثالنا من الضعفاء والمساكين وهم مقصرون وما زالوا مبتعدين عن أن يقفوا بهذا الباب ليحصلوا ذلك العطاء وليدخلوا تحت هذه الدعوة المباركة لإبراهيم وليدخلوا تحت اختصاص الله لهم وأن الله قد اختصهم واصطفاهم واجتباهم لأن يكونوا كذلك وهم لا يريدون. وكما ذكرنا في الخطبة قد فضلوا الدنيا وما عليها فضلوها على مثل هذا الحال ومثل تلك التزكية والحكمة. نسمع الكلام في الحكمة. يقول هذه الجملة اعتراض وتزيين لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل. يعني هذه الآيات جاءت اعتراض في النصف بين الآيات السابقة من آيات الإنفاق وآيات الإنفاق السابقة كما تعلمون التي جاءت في هذه السورة الكريمة ذكرها المولى سبحانه وتعالى إلى قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث إلى آخره حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكم. ذلك يقول جاءت اعتراض هذه الآية بعد الآية والآيات التي بعدها لما تضمنته آيات الإنفاق السابقة من من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة مما يكسب العاملين به أي بهذه الأخلاق والآداب رجاحة العقل واستقامة العمل. فالمقصود في هذه الآية التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به يعني لما قال لهم هذه المواعظ وهذه الأخلاق وهذه الآداب ثم قال يؤتي الحكمة كأنه يبين أن ما يترتب على هذه الأخلاق والمواعظ والآداب التي ذكرها سبحانه وتعالى تنبيه إلى عظمها، لأنها لا يؤتاها، تنبيه إلى عظم هذه الأخلاق التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى، لأنه لا يتبعها ولا يقوم بها إلا من اختص بالحكمة من الله تعالى. الدليل عليه، إذن لما قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة بعد قوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، دل على أن المواعظ التي وعظهم بها كما يقول هنا من النفاسة بمكان، لأن هذه المواعظ من استقام عليها دل على رجحان عقله، وأن الله هو الذي أعطاه ذلك الرجحان، وأن الله هو الذي ألهمه تلك الحكمة ووهبه إياها. فكانت هذه المواعظ طالما انبنى عليها ذلك الوصف العظيم من الله بأن أصحابها ممن أوتي الحكمة، دل على أن هذه المواعظ في أعلى درجات النفاسة. لذلك يقول فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به، وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به حكماء بهذه المواعظ بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. فالمعنى هذا من الحكمة التي آتاكم الله تعالى، فهو يؤتي الحكمة من يشاء، وهذا كقوله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الكلمات على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان. عندنا وعدين ولا وعد واحد؟ وعدين. الشيطان بيعدهم ايه؟ الفقر، ويأمرهم بايه؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لذلك يقول نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن سبحانه وتعالى ترجحه الحكمة والعقل، ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والحس، من حيث أنهما يأمران بتحصيل اللذات الحاضرة. ولا شك أن حكم الحكمة هو الحكم الصادق المبرأ من الزيغ، وحكم الحس والشهوة يوقع في البلاء والمحنة. حكم الحس والشهوة حكم مين؟ حكم الشيطان. ذلك يقول فتعقيب قوله والله يعدكم مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، بقوله يؤتي الحكمة إشارة، يعني إشارة إلى أن ما وعد به تعالى من المغفرة والفضل إنما هو من الحكمة، وأن الحكمة كلها من عطاء الله يعطيها من يشاء. كل ذلك نقوله في الحكمة حتى يتعلم الناس الانتقال مما هم فيه من الشهوة والغضب، الانتقال مما هم فيه من عدم رجاحة العقل في ترجيح أوامر الرحمن، واستقامة العمل في ترجيح أوامره على وسوسة الشيطان والشهوات، وأن هذه الوسوسة وتلك الشهوات قد ملنا إليها لعدم اتصاف المؤمنين بتلك العزة التي يفتح الله تعالى عليهم بها باب الحكمة. واضح؟ اللي شايف واحد نايم جنبه يصحيه. ثم يردف بقى الشيخ الكلام في الحكمة وقدم الحكمة والكلام عليها، وأنها من أهم مهمات العالم منذ الزمان القديم. يقول والحكمة إتقان العلم، أو عدة تعريفات يبقى أخذها على بعضها كلها في النهاية تأتي إلى تعريف الحكمة المتعلقة بالله تعالى. إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، أن يتقن العلم الذي ذكرنا، وهو العلم بالله والعلم بدقائق تفاصيل الشرع والعلم بمقصود هذا الشرع، وأن يجري بعد ذلك أفعاله على وفق هذا العلم العظيم الذي قد آتاه الله تعالى، حينئذ يكون ممن اختصهم بالحكمة وأعطاهم سبلها وسلك بهم طريقها وآتاهم منها حظا يكون المرء به قريبا من رب. ذلك يقول نزلت الحكمة، ده كلام بقى الشيخ بيقوله، نزلت الحكمة على سنة العرب وعقل اليونان وأيدي الصينيين إلى آخره. والحكمة مشتقة من الحكم، يعني كنت أريد أن أقول ذلك على باب العلم، يعني الناس تفهم اليونان والإغريق والحكمة في، وإن كان هذا من باب العلم ليس إلا، إنما المقصد في النهاية هو معرفة هذه الأمور المتعلقة بالحكمة من الله تعالى، وهي مشتقة من الحكم. الحكمة مشتقة من الحكم، والحكم هو المنع، لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. عندما يكون راجح العقل مستقيم العمل، قد انبنى ذلك على العلم ووافق فعله ذلك العلم وتبعه، وكان علمه علما بالله تعالى ودقائق الشرع ومقصوده، كان على هذا الحال حسن تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. قال تعالى كتاب أحكمت آياته، ومنه سميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس يلجمها به حتى لا تسرع أو حتى تقف أو حتى تمتنع عن الفعل الذي لا يريده راكبها، سميت حكمة. ومن يشاء الله، جملة جديدة ومعنى جديد، ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة، والذي يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة العقل واعتدال القوى، حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له، لا يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة، ثم ييسر له سبحانه وتعالى أسباب ذلك من حضور الدعاة وسلامة البقعة من الظلمة أو العصاة. فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله تعالى بأن يزيد أسبابه تيسيرا، وأن يمنع عنه ما يحجب عنه الفهم، فقد كمل له التيسير وصار على هذا الطريق وهذا التحصيل لتلك الحكمة. طبعا الحكمة ما تعنيش الإخوة في حاجة، كل واحد ماشي على مزاجه وعلى اللي شايفه وعلى مخه وعلى هواه، ويحاول ان هو يفسر الشارع زي ما يريحه، ويستريح على الشارع لما يريحه، ولما ما يريحوش يحاول هو يجيب شارع يريحه، مش كده؟ لذلك فسرت الحكمة بأنها معرفة الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة. والحكمة قسمت أقساما على حسب اختلاف المواضيع، باختلاف الأزمان، باختلاف الأماكن، مختصر الكلام يعني. فهي عند الشرق، يعني عند الهنود البراهمة، وعند أهل الصين، وعند في بلاد فارس حكمة زرادشت، وفي القبط، القبط اللي هم سكان مصر القديمة قبل المسيح بآلاف السنين، مش نعلم نسمع لك إيه القبط يعني اللي هم سكان مصر الأصليين اللي هم إيجيبشنز يعني هم طبعا كلام مغالط للتاريخ وكذب وافتراء. والقبط هم سكان مصر قبل المسيح بفترة طويلة من أيام موسى عليه السلام، كان اسمهم القبط. هذا القبطي الذي قتله موسى كان اسمه القبطي عليه السلام. هم يأتون اليوم ليقولوا هؤلاء الأقباط إنهم هم أصلا هم سكان مصر الأصليون والباقي ضيوف عليهم، إن شاء الله سيرحلون قريبا إن شاء الله. ثم انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهذبت ونقحت وغيره، وانقسمت إلى قسمين، الحكمة العملية والحكمة النظرية. والحكمة تنحصر وهي العملية تنحصر في تهذيب النفس وتهذيب العائلة وتهذيب الأمة، هذه الحكمة القديمة. الأول تهذيب النفس وهو علم الأخلاق وهو التخلق أو الاتصاف بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية. والثاني علم تدبير الأسرة وكونها النواة الأولى لاستقامة المجتمع. والثالث علم السياسات المدنية في سياسات الدولة وغيرها. دعونا من ذلك كله ننتقل إلى الكلام. المهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول، أحدها معرفة الله تعالى حق معرفته وهو علم الاعتقاد الحق، والثاني ما يصدر عن هذا العلم به سبحانه وتعالى من كمال النفس وهو علم الأخلاق، والثالث تهذيب العائلة واستقامة أمرها وهو قول قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخره، من تهذيب النفس ومن العمل على ذلك مع أسرته وأبنائه. والرابع تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى في الشرع علم السياسات المدنية، وهو مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. ودعوة الإسلام فيه أصوله وفروعه لا تخلو من شعبة من شعب هذه الحكمة. وقد ذكر الله تعالى الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه. كان كل مرادا به ما فيه صلاح النفوس من النبوة والهدى والإرشاد. وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصايا بالخير، فترى شعراء الجاهلية مثلا كثيرا ما ينطقون بهذه الجمل من جمل الحكمة في أشعارهم كزهير بن أبي سلمى وغيره من هؤلاء الشعراء. وهذه الأقوال فيها كما يقول إخبار بتجارب السعادة والشقاوة وكليات جامعة للآداب إلى آخره. أما في كلام الله تعالى فقد ذكرنا أن الحكمة في هذه المواضع إنما هي صلاح النفس وبالنبوة والهدى والإرشاد وإيقاظ النفس ووصاياها بالخير والإخبار بتجارب السعادة والشقاوة والكليات الجامعة لآداب الأخلاق وذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر لقمان بشيء من هذه المعاني وتلك الوصايا في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكيم في نهاية الكلام هو النابغ في هاته العلوم أو في بعضها، فبحكمته يعتصم من الوقوع في الخطأ والضلال والغلط بمقدار مبلغ تلك الحكمة وفي الغرض الذي تتعلق به هذه الحكمة، بمقدار الحكمة بمقدار ما يمتنع من الضلال، وبغرض الحكمة إن كانت في الآداب في الأخلاق في السياسة في الإلهيات فإنه بمقدار هذه الحكمة كما يقول، الذي تتعلق به تلك الحكمة يحصل هذه الأمور التي ذكرناها في مقصودات الحكم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو الذي شاء الله تعالى إيتاءه الحكمة، والخير الكثير منجر إليه من أين؟ قال من سداد الرأي والهدي الإلهي ومن تفاريع قواعد الحكمة التي تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها واستحضار مهماتها. لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن الرأي، يعني معظم ما نعاني منه اليوم، والجهالة تأتي للتعصب، تأتي لعدم الفهم، تأتي للأخلاق السيئة، تأتي للتقصير، تأتي للتفريط، تأتي لاتباع الشهوات، تأتي للكسل، تأتي للنوم، تأتي لمخالفة الشرع. كل ذلك كما يقول من قلة هذه الحكمة التي تفكر فيها المرء وتعلم منها عن الله تعالى، وفي نفس الوقت فإنها بمقدار ذلك بمقدار ما يقع المرء في الغلط والضلال، وكل ذلك من جراء هذه الجهالة بهذه المواضع، ومن جراء الضلالة وأفن الرأي. وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات مجرا كله من المعارف والعلم بالحقائق، ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعا في البؤس والشقاء. يعني لو تتبع المرء هذا العلم عن الله كما ذكرنا ودقائق الشرع ومقصود الشرع، وعلم هذه المقصودات من مقصودات الحكمة الأربعة، وصار هذا المعنى هو الحاكم له فيما يكون من علم وفيما يتبع العمل، وفيما يتبع العمل بعد ذلك يتبعه من العمل، لانتقل إلى الاستقامة ورجاحة العقل، ووجد نفسه شيئا آخر لا تقف له الشهوات فينساق وراءها، ولا تقف له المعاصي فيقع فيها، ولا تتعرض له الشبهات فتدخل في قلبه، بل قد حسمته الحكمة ومنعته وعصمته من أن يقع في كل ذلك. وتلك الحكمة كما أشرنا كلها إنما هو مردود إلى الله تعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك قال وما يذكر إلا أولو الألباب، تنبيه تزيير للتنبيه على أن من شاء الله سبحانه وتعالى إيتاءه الحكمة هو ذو اللب، يعني صاحب العقل، وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استصحاب العقل وقواته. واللب وما يذكر إلا أولو الألباب، اللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه، وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع شيء فيه، وهذا هو الجزء المهم، كيف يحكم المرء عقله في معرفة الحكمة لا في إيجاد هذه الحكم وإيجاد هذه الأحكام والوقوف في هذه الأفهام بهذه الطريقة السيئة التي لا تزيد عن كونه مغرورا بعلمه، مغرورا بعقله، مغرورا بفهمه. يرى عقله هو الذي ينبغي أن يسير عليه، ويرى عقله هو الذي كلا، إذا لم يكن هذا العقل من فضل الله تعالى في إيتاء الحكمة فإنه عرضة لهذا الزيغ وهذا الضلال وهذه الجهالة وهذه الحالة التي نحن فيها اليوم. نكمل ولا بكفاية؟ أي ماذا استفاد الناس حين أيد في هذه المسألة؟ ماذا استفادوا؟ والتزكية، قلنا نعود بقى إلى التزكية. نلاحظ أن الآية الكريمة قالت عندما دعا إبراهيم يتلو عليهم آياتك، وفهمنا يعني معنى يتلو آياتي والتكرار وعلاقة ذلك بالعزة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فدعا عليه السلام بحسب وجود ترتيب هذا الكلام في الخارج كما بينا قبل ذلك، لأن الآيات التي أتت في القرآن بعد ذلك كلها قد قدمت التزكية على الإيه؟ يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وقال هذه الآية بالذات قد جاءت على وفق الترتيب. لماذا؟ لأن الآيات الباقية بيّنت لنا أن التزكية هي الأهم أو هي المقصود الأعظم من تلاوة الآيات ومن تعلم الكتاب والحكمة. فإذا لم يتزكى لا حكمة ولا تعلم بل وبال. فإذا لم يتزكى ويتطهر بذلك كله، لذلك ذكر التزكية قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة. في هذه الآية الكريمة ذكر ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن قوله تعالى يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة هو سبيل التزكية. وإبراهيم لم يقل له سبحانه وتعالى زكيهم، يعني لأن المقصود هو التزكية والتزكية تكون قبل، لا، لا يقول ذلك في دعائه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يدعو بالدعاء المرتب ترتيبا في الخارج ترتيبا صحيحا، يعني يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. عندما امتن الله تعالى على المؤمنين قال لهم جاءهم هذا النبي الأمي ليتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأن التزكية هي المقصود، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأخر الكتاب والحكمة لأن المقصود من الكتاب والحكمة التزكية. فإذا لم يكن تزكية فما استفاد من الكتاب والحكمة شيئا. وهذا هو الترتيب هنا في الآية. الشيخ يقول والتزكية التطهير من النقائص، وأكبر النقائص الشرك بالله تعالى، وفي هذا تعريض بالذين أعرضوا عن متابعة القرآن وأبوا إلا البقاء على الشرك. وكأنه يقول بما يفيد المؤمنين أن الإعراض عن القرآن وفهمه ومعرفة المقصود منه وتعلم ما فيه من التوحيد والأمر والنهي، ثم معرفة القصص الأمم السابقة وما يستفيد منها المرء من موعظة، وكذلك العلم باليوم الآخر وما يستفيده من المانع والزاجر عن الوقوع فيما يخالف أمر ربه أو يعصي به ربه سبحانه وتعالى، وبما فيه من النعيم المقيم للمقدمين عليه أو للقادمين عليه. كل ذلك يحمل على الإيمان والعمل الصالح، ويحمل على الاستقامة. إذا ما تفكر المرء بهذه الطريقة علم كيف يحصل تلك الحكمة التي تعصمه من الزيغ والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ترتيب الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها، لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن، ثم يكون بعد ذلك تعليم معانيه، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم بعد العلم تحصل التزكية، وهي في العمل بإرشاد القرآن الكريم كما ذكر. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، بعد هذه القصة الطويلة، لأنه لا يغلبك أمر عظيم سبحانه وتعالى، لا يغلبه ولا يمتنع عليه ولا يصعب عليه أمر عظيم. لماذا؟ لأنه العزيز. ثم إنه لا يعزب عن علمه وحكمته شيء، فيعلم كيف يضع الحكمة عند من يستحقها، وكذلك الرحمة عندما نذكرها عند من يستحقها. وكأنه ينبه على المؤمنين أن الله تعالى لعزته لا يمتنع عليه شيء ولا يكبر عليه شيء، بل كل شيء يقول له كن فيكون، وإن وقفت ببابه أعطاك ما تتخيل أنه عظيم وكبير ولا يمكن أن تحصله. لا. والأمر الثاني أن تتعلم أنه لا يعطي أي أحد، وإنما عندما يعطي كما قال يعطي على هذا على هذه الحكمة سبحانه وتعالى التي هي من أسمائه، التي هي تدل على اسم من أسمائه وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فلا يعطي الحكمة أي أحد، وإنما يعطيها من يشاء ممن يستحقها، ويعطي من يشاء على قدر ما يستحق بعلمه سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء. وهذا نعي على المؤمنين أن ينظروا فيما أعطاهم الله تعالى وفيما اختصهم به سبحانه وتعالى من ذلك الفضل والخير الذي ذكر جل وعلا، ليروا ماذا حصلوا منه حتى تثبت أقدامهم وتستقيم أعمالهم وتنير وتتنور بصائرهم ويستطيعون السير إلى الله تعالى. وهذا هو المهم الذي يفكر فيه المرء، هل هو قد حصل شيئا من ذلك أو لا، هل هو أهل لأن يحصل من ذلك شيئا، هل هو أهل قد آتاه الله تعالى منه شيئا، أو أنه لا زال بعيدا عن تحصيل ذلك. إن علم ذلك وحاول وجاهد نفسه أن يحصله، فالله تعالى لا يعظمه شيء ولا يكبر عليه شيء، بل يستطيع أن يعطيك كل شيء سبحانه وتعالى يليق بك وفقا لحكمته جل وعلا. وكذلك الكلام في آية الرحمة: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وهي قريبة من هذا المعنى، نشير إليها حتى يكتمل شيء من الموضوع. والآية قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقلنا المتذكر للكلام إن من آثار العزة التزكية وإرسال الرسول لهذه الحكمة، وتلاوة الكتاب والعلم بالله تعالى وفهم دقائق كتابه ومقصود هذا الكتاب إلى آخر هذه المعاني التي هي خير من الأخلاق والآداب والمواعظ التي سيقت لتحقيق ذلك وحمل المؤمنين عليه، وما يقوم بها إلا أولو الألباب. هذه الآية تبين ذلك. كذلك بعض التفصيل في هؤلاء الذين يستحقون هذه الرحمة، بعد أن بين أن التزكية لهؤلاء، فإن كانت التزكية رحمة لهم فقد بينها، إن كانت الرحمة أعم من التزكية فبينها، إن كانت التزكية أعم من الرحمة فبينها. لذلك يقول هنا هذه الآية، وهي قوله المؤمنون والمؤمنات، تقابل قوله قبل ذلك في نفس السورة قبل بضعة آيات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لبيان أن الطائفة التي ينالها العفو من الله تعالى هي الملتحقة بالمؤمنين. لو تلاحظ الآية يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لم يقل أولياء بعض، وعندما ذكر المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول عبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام، أن الذي يجمع بينهم ولاية الدين، فهم فيه على السواء، ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة، لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر. بخلاف المنافقين كان بعضهم كما يقول كأن بعضهم ناشئ من بعض في مقامهم، وهذا ذم لهم، كأنهم داخلون في بعضهم أو خارجون من بعضهم متداخلون، لا إخلاص لهم ولا تناصر ولا ولاية ولا محبة، وإنما كأنهم شيء يدل على ذلك الاحتواش الذي يحتوش أولئك من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كلهم كأنه يقول هم عصبة واحدة في السوء وفي الذم وفي الظاهر الذي والباطن الذي لا إخلاص فيه، وكذلك هذا الظاهر والباطن الذي لا إخلاص فيه لا يدل على التناصر والمحبة، لأنهم مراؤون، إن أظهر شيئا فقد أخفى غيره، أو إن أخفى شيئا فقد أظهر غيره، على خلاف المؤمنين فهم مخلصون في الظاهر والباطن، لذلك فهم مخلصون في محبتهم، مخلصون في تناصرهم، مخلصون في معونتهم ومساعدتهم، ومخلصون في تجمعهم وتناصرهم، كما قال المولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى في آيات الولاية التي شرحناها يوما ما في اسمه الولي سبحانه وتعالى. ويزيد في وصف المؤمنين هنا يقيمون الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم المعروف، ويؤتون الزكاة في مقابل المنافقين الذين يقبضون أيديهم، كما قال سبحانه وتعالى يقبضون أيديهم نسوا الله فنسياهم، وقوله ويطيعون الله ورسوله في مقابل المنافقين أيضا في قوله نسوا الله فنسياهم، وقوله أولئك سيرحمهم الله مقابل قوله سبحانه وتعالى فنسيهم في المنافقين. إذن المؤمنون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، المنافقون لا يقيمون الصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقومون إليها كسالى، ويؤتون الزكاة، المنافقون يقبضون أيديهم، المؤمنون يطيعون الله ورسوله، وكل ذلك كما تراه من الحكمة، وكل ذلك كما تراه سبب عن عزة الله لهم وعن تعززهم بالله جل وعلا. لذلك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، وأولئك سيرحمهم الله مقابل فنسياهم للمشركين. وقوله سيرحمهم الله، السين هنا كما يقال لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل، سوف يفعل يعني إن شاء الله في المستقبل سيقع منه الفعل، كما كأن الله تعالى سيرحمهم، ستقع لهم الرحمة في المستقبل. فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما تفيد قد مع الماضي، كما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وذلك للإشارة على الدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل الأوصاف المذكورة قبل الإشارة. يرحمهم لماذا؟ قال أولئك سيرحمهم الله، كأنه يقول أولئك الذين قد تحققت فيهم هذه الصفات سيكونون في محل رحمة الله تعالى، بمعنى أن هذه الصفات المتحققة فيهم سبب رحمتهم. يبقى ما قبل اسم الإشارة سبب فيما بعد اسم الإشارة الواقع جزاء له، جزاؤهم سيرحمهم. لماذا؟ لأنه قال أولئك، أولئك بسبب ما قبل اسم الإشارة هو سبب الرحمة. واضح دي؟ واضحة؟ مين اللي مش فاهم؟ كله فاهم؟ لأن هذا الدرس كله مفهوم؟ مش معقولة، حاجة جميلة. وجملة إن الله عزيز حكيم تعليل لجملة سيرحمهم الله، فهي دي الآية بقى إيه؟ يعني العزة والحكمة علة هذه الرحمة، يعني لكوني عزيزا سبحانه وتعالى حكيما فسيرحمه، هذا العلة. العلة بأن ربنا يرحمهم، قال لأنه عزيز حكيم. كيف؟ قال لأنه تعالى لعزته ينفع أولياءه، ولأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه. يبقى كأن المستحق لهذا الجزاء وهو الرحمة أولئك الأشخاص الذين تحققت فيهم هذه الصفات. الله تعالى يقول إن الله عزيز حكيم، يعني سيرحمهم سبحانه وتعالى لأنه عزيز. لماذا؟ لأنه جل وعلا لعزته تلك ينفع أولياء فيرحمهم سبحانه وتعالى. يعني عندما تقول إن الله عزيز حكيم، ربنا يرحمك، إن الله عزيز حكيم، يعني كأنك تقول ربنا يرحمه لأنه الله عزيز. عزيز يعني إيه؟ لأنه هذا الشخص يستحق الرحمة، وربنا بيرحم أولياءه سبحانه وتعالى دون غيرهم. لذلك لما يجي واحد يقول لي بقى أولئك سيرحمهم الله، إن الله غفور رحيم، يقول له لا، يقول لي طب ما قالش ليه إن الله غفور رحيم، وهي غفور رحيم أنسب من عزيز حكيم. هنا قال له لأن لعزته إنما ينفع أولياءه سبحانه وتعالى، فلما تحقق أولياءه بهذه الصفات التي يجازيهم أحسن الجزاء عليها فإنه سبحانه وتعالى يرحمهم لهذه العزة منه، لأنه كما ذكرنا مرة أخرى إنما ينفع أولياءه. وهذه مسألة من أعظم المسائل، أن تتعلم كيف تصل إلى هذا الحال، أن تكون في محل أن يرحمك الله تعالى، وأن تكون من أوليائه فيختص، وأن تكون من أوليائه فيختصك بهذه الرحمة، لأنه لا يختص بهذه الرحمة إلا أولياءه، وأنه بعزته سبحانه وتعالى ينفع أولياءه الذين جاهدوا على أن يتصفوا بصفاته سبحانه وتعالى اللائقة بالإنسان من صفات الله. المقصر إذن في هذه الولاية لا يقول أنا من أوليائه وهو يعز أولياءه وهو بالتالي يرحمهم فسيرحم أولياءه ويظهر عزته بذلك. لا، يقول أنا ليس كذلك على هذا الحال وسأجاهد على أن أكون كذلك والله المستعان. وأنه لحكمته يعرف سبحانه وتعالى كذلك، كما يقول سبحانه وتعالى يضع الجزاء لمن يستحق هذا الجزاء، وإلا لم يكن حكيما لو وضع الرحمة عند غير أوليائه سبحانه وتعالى ورحمهم في المستقبل وتكررت الرحمة منه، يكون حكيما؟ إذا كان أرحم أعداءه فما بالك بأوليائه؟ أو إذا كان قد ترك أولياءه ولم يرحمهم أيرحم أعداءه أم أن يسلط عليهم عذابه ونقمته وينزله عليهم؟ واضح المشكلة. إذن مشكلتنا في كيف يكون المرء كما ذكرنا في الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. قال هذه الحكمة إنما يؤتيها من تحقق بعزة الله، وكذلك سيرحمهم لتحققهم بالعزة التي يرحم الله تعالى بها أولياءه، لأن الله تعالى من عزته ينفع أولياءه بكل وجوه النفع وينزل عليهم كل ما يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذا رأى المرء رأى نفسه هو المقصر في أن يحصل ذلك كله من الله تعالى، ثم يريد بعد ذلك رحمة الله واستجابة الدعاء وغير ذلك، يقال له لا، الحكيم يضع الجزاء لمستحق. ماشي كفاكي. سأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟ أسأل الله العظيم لك دوام الصحة والعافية وأن ينفعني والسامعين من هذه المجالس الطيبة جميعا، آمين. قل فضيلتك، ذكرت أن أولي الألباب هم أصحاب العقل، فما يصف صاحب العقل الذي يدخل في قولي وما ذكروا إلا أولو الألباب؟ هذه ذكرناها لو حد يفتكر في منزلة التذكر. حد فاكر منزلة التذكر؟ ها؟ ذكرناها هنالك. وعلى أي حال العقل الراجح الذي قد تحقق بالحكمة هو هذا العقل الذي يتذكر، والحكمة قد أشرنا إلى معانيها بأكثر من وجه في هذه الآية التي شرحناها. ومن صاحب السؤال الثاني ده تفسير الآية الكريمة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنت بتقعد سنة دارك على العمود ليه؟ كل مرة نقول كده ولاقيك عامل كده، لغاية النهاردة ما حطيتش في دماغي أحرجك مرة ولا حاجة، ولغاية دلوقتي أنا مش عايز أحرجك يعني. أنا كنا نشرح هذه الآية وإن كان ملخصها هي فيها تفسيرين للعلماء. ابن القيم يميل إلى أن هذه الآية من كلام الأدب مع الله تعالى، من سلوك طريق الأدب مع الله، لأن هذه الآية من كلام المسيح عليه السلام في الآخرة، في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والسياق: فإنك أنت الغفور الرحيم، مش كده؟ هو قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، ما رضيش يقول بقى فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يستحقون المغفرة، وإن غفرت لهم لعزتك ولحكمتك حاجة تانية بقى. لذلك فوض هذا الكلام إلى الله تعالى. ابن عاشور يذكر يقول: وهذا اليوم يوم الهول، الكلام فيه لمثل هؤلاء على المغفرة لا يتأتى، وإنما يتأتى الكلام على العزة، وأن يضع الجزاء سبحانه وتعالى على حسب الحكمة لمستحق. وده كان في الأدب، يقولوا لا، دون ما يستهلوش تغفر لهم، وإن تغفر فإنك أنت عزيز الحكيم. بقى حاجة تانية لا علاقة لهم، لا علاقة لها بطلب المغفرة، يعني لعزة الله تعالى وحكمة غير معلومة عند المسيح عليه السلام، أن هؤلاء الكفرة في القيامة لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما هذا سلوك الأدب مع الله تعالى. وعلى الناحية الثانية نقول: موقف الهول في مثل هذا الحال يتطلب العزة، لا يتطلب المغفرة، ويتطلب الحكمة التي يضع الله تبارك وتعالى بها العذاب لمستحقه أو الجزاء لمستحقه على أي حال. هذه دعوات يعني المتكلم والسامع، الدعاء بالهداية وحفظ القرآن وحج البيت، اللهم ارزقنا ذلك كله، وبارك لنا فيه ولا تحرمنا منه يا رب العالمين. ماشي، يهدي لي سؤال كده ولا كده؟ شايف اللي ذكرناه دي؟ ذكرناه في حد عايز اي اسئله اخرى؟ طيب، من الحكمه طبعا ان الناس متعوش تتفرج على بعضها ومتذكرش بقى العلم، زي ما بنقول العلم بالله تعالى، والعلم بدقائق الشرع واحكامه وتفاصيله ومقصوده، والعلم بالسنه، وان يضع الفعل مرتبا على هذا العلم، تستقيم الاحوال، وان يرجح العقل، وان يبعد الشهوات والشبهات، وان يكون العقل حاجزا له عن ذلك كله، وأنه عندما يعترضه ذلك فإن العقل يرجح له اتباع الحق وترك العصبية والهوى وغير ذلك مما ذكرنا من المكابرة والأنفة والتطرف وغيره. ومن الحكمة هذه المسألة، من الناس ما تشوفش بقى حد يعني ما بيحضرش بقى دروس الأسماء الحسنى، أو حد يعرفه مقصر ما جايش ما يسألش فيه، ولكن ده ما يدلش عليها الحكمة ولا رجاحة العقل. أنت ترى إخوانك مقصرين، ولا أن تتصل بهم قبل أن تأتي ليأتوا، ولا أن تتصل بهم بعدها لماذا لم يأتوا، ولا أن تقوم بمجهود ليحصلوا ذلك الأمر، أو لتعينهم على أن يكونوا كذلك متحمسين لدين الله تعالى، رافعين لراية الله، باذلين للنفس والمال في تحقيق ذلك. كلنا من بعدين نتفرج كده، اللي جي جي واللي مجاش مجاش، واللي قعد قعد، ومحدش بيفكر مثلا كلمتين نسمعهم يروح يقولهم ولا يعيدهم لأي حد، يمشي يسمعهم يقولهم للحيطة مثلا، ما فيش كلام. ويجي كده كل واحد طبعا زي البي كده يتمشى على الكورنيش، ولا قلم ولا كتاب ولا مسطرة ولا مراية ولا أي حاجة، اللي بتاعت نحو الأمية زمان دي، دي طريقة بقى. هو يتفرج على الدرس، مين هو اللي يعني عقله وذهنه يعني من الرجاحة والحكمة إلى الدرجة التي يحفظ بها الدرس، لا يحتاجه بعد ذلك إلى فهم أو مراجعة أو كتابة أو تسميع أو سؤال. مين يعني المتحصل على هذه التحصيلات الإلهية؟ حتى لو جيوا معه ورقة وقلم ومراية يقعد برضك إيه، ينام في الدرس، ما حدش حتى يقول لي اللي قاعد جنبه يصحى من النوم واحد سند على العمود يقول له لا ما تسندش، ايش عمالين نقول اداب العلم والتعلم وجلسه المتعلم، ما ينفعش تقعد كده، ولا اي موعظه. فذكرنا ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خطبه عتبه بن غزوان، خطبنا عتبه فقال كذا وكذا، تلك من الأهمية بمكان أن يخطب المرء وأن يذكر بين الحين والحين نفسه وإخوانه بهذه الأمور التي يراهم مقصرين فيها أو غافلين عنها أو واقعين في خلافها. مش كده؟ بذلك تتحرك الأمة قليلا، يعني بعد ما يبقى يتحرك الناس لدين الله تعالى ينتشر البركة والرحمة والنور. ماشي، في حد عايز اي اسئلة؟ طب في حد سمع كلمتين الاخرانيين؟ الناس مش متخيلة هذا الواقع المر الذي نحيا، وهذه الحرب الشرسة التي تشن ضد الإسلام والمسلمين، قيم الإسلام وقيم المسلمين ورموز الإسلام والمسلمين، يعني حرب لا هدف فيها على كل الأصعدة. في حد عايز اي اسئلة؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته، اللهم صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، فانا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين، وانزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام،